بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 16. في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في القراءة في كتاب المسائل الماردينية، وهي مسائل سئل عنها شيخ الإسلام رحمه الله. وفي هذا الدرس المبارك إن شاء الله والذي ينقل عبر موقع ميراث الأنبياء توقفنا حينما سئل رحمه الله عن ما يتعلق بالصلاة في الحمام، وكذلك ما يتعلق بإخراج الصلاة عن وقتها. ثم انتقل رحمه الله فسئل عن الصلاة خلف أهل الأهواء، وكان السؤال الذي وجه له عن الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، فبدأ بفصل في هذه المسألة. والسؤال أيضا نفسه سئل عن الذي يلحن في قراءة الفاتحة، فابتدأ بالصلاة خلف أهل الأهواء فقال رحمه الله: فصل. قال: وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل. في النسخة التي بين أيدينا، نسخة دار ابن تيمية التي هي بتحقيق أبي عبد الأعلى، فيها مشهور وتفضيل، وليس هو تفضيل بل تفصيل. ففيه نزاع مشهور وتفصيل، ليس هذا موضع بسطه، لكن أوسط الأقوال في هؤلاء. هو في الحقيقة بسط المسألة، لكنه رحمه الله قدم بمقدمة تتعلق بأن الواجب أن لا يقدم أهل الأهواء وأهل البدع والفسوق وأهل الفجور، لا يقدمون للإمامة، لأنه لا شك ولا ريب أن مقام الإمامة مقام عظيم، فهي منزلة شريفة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن مكانة الإمامة هي ميراث من النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه هو أول من تقدم للإمامة عليه الصلاة والسلام، فلما كان كذلك كانت مكانة الإمامة عظيمة ومنزلة شريفة، فلهذا اشترط الفقهاء شروطا للإمامة، حتى قال الفقهاء: يختار للإمامة من يكون أشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام في أخلاقه، فهو النبي الكريم الذي أمّ الناس، ثم اختار أبا بكر الصديق حتى يأم الناس ويصلي بالصحابة. ولهذا استدل الصحابة باختيار النبي عليه الصلاة والسلام للصديق أنه اختاره لأمر الدين، فهو أولى وهو الذي يختار لأمر الدنيا، فإنما اختاروه لهذا المكان. لماذا؟ لأنهم يختارون من هو أعظم في الناس، فكان أبو بكر رضي الله عنه هو خير الصحابة وخير من يختار لذلك. ولهذا الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير ماذا يقول؟ ذكر أنه ينبغي أن يتقدم إلى الإمامة من جمع أوصافها. ثم ذكر هذه الأوصاف، ذكر أولا القراءة، أن يكون أقرأ الناس، ثم الفقه، ثم ما يتعلق بالسن والهجرة وهكذا، بل حتى أشار إلى النسب، وهذا كله لا بد أن يكون صاحبه صاحب دين وحسن اعتقاد، فمن جمع هذه الأمور استحق أن يكون إماما، فهو أحق بالإمامة ممن أخل ببعض هذه الصفات. لماذا؟ لأن الإمامة كما أشرنا منزلتها عظيمة، هي منزلة اتباع ومنزلة اقتداء، ولهذا الناس يقتدون بهؤلاء الأئمة الذين يصلون بهم ويخطبون بهم، فلا بد أن يكون صاحب الإمامة كامل الأوصاف، وهي أوصاف معتبرة جاء بها الشرع. فشيخ الإسلام تيمية لما تكلم عن هذه المسألة ابتدأ بمقدمة رحمه الله تتعلق بأن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره. ولهذا انظروا ماذا قال رحمه الله، قال: لكن أوسط الأقوال في هؤلاء، أي تقديم أهل الأهواء والبدع، لأن البدع ليست قسما واحدا، هناك من البدع القولية، وهناك من البدع التي تتعلق بالاعتقاد. وذكر أهل الفجور، وهم الذين من جهة الأفعال كالكبائر، الزنا والكذب وقول الزور وشرب الخمر، فقال إن تقديمها الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك. إذن هذا هو الواجب، الذي يظهر هذه البدع ويظهر الفجور من شرب الخمر والزنا وقول الزور يجب أن ننكر عليه وينهى عن ذلك. ثم قال: وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته، يعني أنه لا يصلى خلفه، يهجر هذا الرجل ويترك حتى ينتهي عن فجوره وبدعته. ثم قال: ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه، فاستحق الإنكار عليه، بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. وهذا كلام جميل ونفيس، وهذا ما قد اتفق عليه السلف، أنهم فرقوا رحمهم الله بين الداعية إلى البدع والداعية إلى الفجور، وبين الذي لا يدعو إلى البدع ولا يدعو إلى فجوره، هو ساكت. لهذا في موضع آخر يقول شيخ الإسلام: ولهذا يعاقب الداعية إلى البدع بما لا يعاقب به الساكت، ويعاقب من أظهر المنكر بما لا يعاقب به من استخفى به. إذن هناك فرق، لا شك أنه فرق شاسع وبون واسع بين ذاك الداعية الذي يدعو إلى البدع ويدعو إلى الفجور وينشره بين الناس، وبين ذاك الذي ابتلي بهذه البدع والفجور لكنه ساكت ومستخف. لهذا الإمام مالك رحمه الله كما نقل عنه الخطيب وغيره كان يقول: لا يؤخذ العلم عن أربعة، ويذكر رحمه الله من هؤلاء الأربعة صاحب الهوى الذي يدعو إلى بدعته، فكان يقول: ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته. فلا شك أن صاحب البدعة الذي يدعو إليها، بل إن بعض العلماء وبعض السلف كانوا يرون أن الداعي إلى البدع يقتل، كما جاء عن بعض أصحاب الشافعي وكذلك طائفة من أصحاب أحمد، يرون أن الذي يدعو إلى البدع ولا سيما البدع التي تخالف الكتاب والسنة يرون أنه يقتل، وأن هذا الرجل مفسد في الأرض، ولا يلزم من ذلك أن يكفر، وسيذكر هذا شيخ الإسلام تيمية، لكنه لفساده مثل المحارب الذي يحارب المسلمين، فليس هو بالكافر لكنه يقتل لفساده. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه إلى أن السلف فرقوا بين الداعية إلى بدعته وبين الذي لا يدعو إلى بدعته، حتى ذكروا أن الشهادة لا تقبل من الداعية إلى البدع، ترد شهادته، وهذا قول من أقوال أهل السنة. ثم رحمه الله في موضع آخر أيضا من كتبه أشار إلى هذا كثيرا، ثم قال رحمه الله: ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى، بخلاف من أظهر الكفر، فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته، لما في ذلك من النهي عن المنكر، لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته. إذن هنا رحمه الله يؤكد ذلك ويستدل بما كان عليه العهد النبوي في ذلك الزمن، أن الناس كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على أصناف، الكفار الذين أظهروا الكفر وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم علنا، وهم معروفون بمحادتهم لله ولرسوله ككفار قريش واليهود وغيرهم. وهناك الطائفة التي هم المنافقون، هؤلاء المنافقون أظهروا الإسلام لكنهم في حقيقة الأمر هم كفار. لماذا؟ لأنهم أبطنوا الكفر والعياذ بالله. ولهذا قد يقول قائل: إذا كانوا هم قد أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، أليس قد أمرنا الله عز وجل في القرآن بجهاد الكفار وبجهاد المنافقين في آيتين من كتاب الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. قال العلماء: لا شك أن هؤلاء أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، لكن يظهر موجب هذا الكفر الذي أبطنوه في باطنهم ولم يظهروه، يظهره الله عز وجل في قولهم وفي عملهم. لهذا كان بعض السلف يقول: ما أسر أحد سريرة إلا أبدأها الله عز وجل، إلا أبداها الله سبحانه وتعالى على صفحات وجهه وعلى فلتات لسانه. ولهذا قال الله: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لهذا قالوا: لو أظهر المنافق ترك الواجبات وأظهر أيضا فعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على هذا الذي أظهره، لكن ما يتعلق بباطنه فهذا لا يعاقب. لماذا؟ لأنه لا بد من الحجة الظاهرة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المنافقين، الله عز وجل عرفه بهم، وكانوا يأتون إليه ويحلفون له وهم كاذبون، فكان يقبل منهم علانيتهم. وأما ما يتعلق بالسرائر فيكلها إلى الله عز وجل، لأن أساس النفاق هو أن تختلف السريرة والعلانية، يختلف الظاهر والباطن. لهذا الله في كثير من الآيات وصفهم بالكذب، كما أنه وصف المؤمنين بالصدق: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن هذا هو الصنف الثاني، وهم أهل النفاق. والصنف الثالث هم المؤمنون الصادقون، الصحابة رضي الله عنهم، الذين صدقوا الله ورسوله وصدقوا ما عهدوا الله عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن شيخ الإسلام ذكر هنا المنافقين لماذا؟ يريد أن يبين رحمه الله أنهم هم أهل نفاق وأهل كفر، لكن لما أبطنوا ذلك ولم يظهروا الكفر لم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عاملهم بالظاهر، بل كان ما للمسلمين لهم وما على المسلمين عليهم، بل كان المسلمون يصلون عليهم إذا مات أحدهم، إلا ما كان من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لأنه كان يعرف المنافقين وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فكان إذا جاء بالجنازة يتخلف عن الصلاة إذا عرف أن هذا هو ممن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رآه عمر كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، رآه وقد خرج ولم يصلي على أحدهم، جاء إليه عمر فقال له: أمنهم هو؟ فيقول: نعم. فعمر بعد ذلك يسأل حذيفة ويقول: بالله أمنهم أنا؟ فيقول له حذيفة: لست منهم ولن أخبر أحدا بعدك. وعمر رضي الله عنه ما قال هذا إلا في شدة الخوف رضي الله عنه وأرضاه، وإلا هو مبشر بالجنة ومن أهل بدر ومن أهل الحديبية، وهو شيخ أهل الجنة مع الصديق، وهو ممن غفر له ذنبه رضي الله عنه وأرضاه. ثم المنافقون هنا أشار شيخ الإسلام رحمه الله أنهم لما أظهروا الإسلام فإن أهل الإسلام عاملوهم بالعلانية وأوكلوا سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله: فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك، يعني يجب على أهل الإسلام ألا يقدموا رجلا للإمامة وهو من أهل المنكر، بل هو يظهر هذه المنكرات، فهنا يجب عليهم ألا يقدموه. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرره ما أظهره من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين. إذا لم يمكن أن يجتمع جميعا ودفع شر الشرين إذا لم يندفع جميعا. وهذا الكلام أيضا كلام نفيس، يتعلق بأن من جعل إماما من ولي الأمر ولا يمكن للمسلمين أن يصرفوه، لأن ولي الأمر هو الذي يريده وثبته في الإمامة، أو أنهم لو أرادوا صرفه عن الإمامة بسبب فجوره وإظهاره المنكر سيحصل ضرر عظيم وشر أعظم ضررا من كونه يبقى في الإمامة. فهنا لما كان الضرر أكبر وأعظم لا يجوز، كما هو مقرر عند العلماء، لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين. إذن باختصار شيخ الإسلام ابن تيمية يفصل في هذه المسألة، فماذا يريد رحمه الله بعد أن قدم بمقدمة، هذه المقدمة توجب على أهل الإسلام ألا يقدموا من كان مظهرا للمنكر ومظهرا للفساد، يشير إلى أنه قد لا يستطيعون صرف هذا الرجل عن الإمامة ولا يتمكنون، لأن ولي الأمر هو الذي ولاه، أو لأن بدفعه يحصل الفساد الكبير. فذكر رحمه الله أنه يبقى لأنه لا نتمكن من جمع بين، لا نتمكن من دفعه ولا من صرفه. إذن هنا بعد أن عرفنا أنه لا يمكن دفع ذلك الرجل صاحب الهوى والبدعة أو صاحب الفجور مع إظهاره لبدعته وفجوره، ما حكم الصلاة خلفه؟ قال رحمه الله: فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك، بل يصلي خلفه ما لا يمكن فعله إلا خلفه كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره. إذن شيخ الإسلام يرجح أننا نصلي خلفه، لا سيما إذا كان هذا الرجل ولاه ولي الأمر وكان يتولى الصلاة في الأعياد وفي الجمع، لأنه سيذكر رحمه الله أن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق لا سيما بالمجتمعات التي يجتمع فيها المسلمون كجمعة، كصلاة الجمعة وصلاة العيد. وسيشير رحمه الله أيضا إلى أن السلف كانوا على ذلك، بل كانوا يعدون الذي يترك الصلاة خلف أئمة الجور يعدونه من أهل البدع. فقبل ذلك وقبل أن نذكر الخلاف في هذه المسألة لا بد أن نتكلم عن المسألة أو عن المسائل المتفق عليها، ثم بعد ذلك ننظر في المسائل المختلف فيها. أولا، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصلاة تجوز خلف كل إمام مسلم وهو مستور الحال، يعني ليس من شرط الائتمام أن آتي إلى هذا الإمام وأقول له: أنت ماذا تعتقد؟ ما هي عقيدتك؟ ثم أمتحنه. هذا ليس من شرط الائتمام أن أكون مأموما فأعلم ما هي عقيدة هذا الإمام وأنا لا أعرفه، هو مستور الحال في مدينة من المدن أو في بلد من البلدان. فلا يقول أحدنا: أنا لا أصلي إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن فأذهب وأمتحنه في باطنه ماذا تعتقد. لا شك أن هذا القول قول مخالف، وهو قول أهل البدع، بل إن الصحابة رضي الله عنهم كما سيذكر شيخ الإسلام كانوا يصلون خلف من ظهر فسقه، وسيذكر أمثلة على ذلك في صلاة عبد الله بن مسعود وصلاة غيره خلف الحجاج عبد الله بن عمر وأنس. فأهل البدع في هذه المسألة التي أشرنا إليها فيما يتعلق بمستور الحال وفيما يتعلق أيضا بالجمع والأعياد، أهل البدع هم الذين خالفوا كالخوارج والمعتزلة والروافض، عندهم أن الصلاة لا تجوز هكذا يقولون إلا خلف الرجل الفاضل المعروف بفضله وإمامته وتدينه. ولهذا ابن حزم رحمه الله تولى أيضا الرد على هؤلاء في كتابه الفصل. ولهذا قال رحمه الله كما في كتابه الفصل لما ذكر هذا القول، قال: وذهب الطائفة إلى أنه لا يجوز الصلاة إلا خلف الفاضل، وهو قول الخوارج والزيدية والروافض وجمهور المعتزلة وبعض أهل السنة. ثم بعد ذلك ذكر قولهم فقال: وأيضا فإن القطع عن سريرة الذي ظاهره الفضل لا يجوز، وإنما هو ظن، فاستوى الأمر في ذلك في الفاضل والفاسق. هذا كلامهم كما في الفصل. فرد عليهم رحمه الله من أوجه. كذلك شيخ الإسلام تيمية نفسه في عدة مواضع من كتبه أشار إلى مسألة وهي الصلاة خلف المستور، فقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 81 و200، قال: فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. ثم ذكر فعل الصحابة أنهم كانوا يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما فعل عبد الله بن مسعود، وكذلك سيأتي فعل أنس. وفي موضع آخر أيضا في مجموع الفتاوى وفي المجلد الرابع صفحة 42 و500 أيضا أشار إلى هذا، قال: وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فمن قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن، فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، والله أعلم. إذن هذا التفصيل لا بد أن نعلمه وأن نعرفه. أولا، من كان مستور الحال لا يجوز السؤال عن عقيدته في الباطن، والصلاة خلفه جائزة بالاتفاق. ثم ما يتعلق بالصلاة خلف الأئمة في الجمع والأعياد، كذلك من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات، لا يتركون الجمعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم. وسيأتي من كلام شيخ الإسلام هذا، لأنه قد تواترت، إذا نظرت في كتب العقائد ستجد أن أقوالهم متواترة على جواز الصلاة خلف كل إمام كان برا أو فاجرا. ولهذا الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة، قال: يرون العيد والجماعة والجمعة، يرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر وفاجر. وهكذا كل من تكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة ذكروا هذا. ولهذا سنذكر النصوص في هذه المسألة، لكن أشرنا أولا إلى المسائل المتفق عليها. لكن قد يقول قائل: إذا كانت هذه المسائل متفق عليها فأين الخلاف وهل اختلفوا؟ الخلاف في هاتين المسألتين التي أشرت إليهما إنما هي مع أهل البدع، لكن هناك خلاف بين أهل السنة في مسألة تقديم الفاسق للإمامة، وهل يصلى خلفه أو لا يصلى. العلماء يرون أن الفاسق إما أن يكون فسقه بالجوارح كما أشرت، قد يشرب الخمر وكالزنا وقول الزور والكذب وغيرها، وقد يكون أيضا فسقه بسبب البدع والاعتقاد فيما يتعلق بالعقائد الفاسدة والبدع العملية. فهنا إذا كان فسق الإمام يتعلق بالجوارح كشرب الخمر وكالزنا وقول الزور والكذب، اختلف العلماء في هذه المسألة. الجماهير من أهل العلم يرون صحة الصلاة خلف الفاسق ما دام أن هذا الرجل ما زال في دائرة الإسلام ولم يكفر، فهنا صلاته صحيحة. تصح الصلاة خلفه. أما إن كان كافرا وأتى بمكفر وحكم عليه بأنه كافر مع إقامة الحجة والشروط وامتناع الموانع كما هو معروف، فهذا بالإجماع لا يصلي خلفه، لا يصلى خلفه. لماذا؟ لأنه كافر، والكافر لا تقبل له صلاة ولا عمل. لكن ما دام هو في دائرة الإسلام فجماهير أهل العلم على أن الصلاة تصح خلفه. لماذا؟ ما هي أدلتهم؟ الأدلة كثيرة في الحقيقة، لكن ننبه إلى أن الأحاديث التي وردت وفيها أنه صلوا خلف كل بر وفاجر أو صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، هذه الأحاديث وردت وهي كثيرة، نشير إلى أن كل الأحاديث هذه لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. وقد أشار إلى ذلك علماء كثر، منهم ابن الجوزي في كتابه العلل، وقبله البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى، قال كل الأحاديث التي وردت في هذا الباب ضعيفة لا تصح. يعني مثل حديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله، هذا عند الدارقطني في سننه وهو ضعيف لا يصح. كذلك حديث الصلاة مكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، هذا عند أبي داود وهو كذلك حديث ضعيف منقطع لا يصح. ولهذا أعطى العلماء قاعدة عامة أن هذه الأحاديث التي فيها صلوا خلف كذا وكذا لا يصح منها شيء. لكن من الأحاديث الصحيحة التي استدل بها الجمهور حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث مشهور، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه ما يتعلق بالأمراء، وهو في الحقيقة حصل في زمن بني أمية، ما يتعلق بتأخير الصلاة عن وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فقال له: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. إذن تأخير الصلاة عن وقتها معروف أنه فسق ولا يجوز، وجاءت النصوص بأنها كبيرة من كبائر الذنوب أن تؤخر الصلاة، لا سيما إذا أخرجت عن وقتها. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما أمر أبا ذر بالصلاة معهم، هذا يدل على صحة الصلاة خلفهم، وهذا فسق الذي فعلوه. إذن هذا هو وجه الدليل أو وجه الشاهد من الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة معهم، وهذا دليل على صحة الصلاة خلفهم مع أن هذا الفعل فسق. ثانيا، ما جاء فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ما جاء عن الصحابة. لهذا قال شيخ الإسلام، يقول بعد ذلك: قال: ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة. هذا من أدلة الجمهور على أنه يصلى خلف الفاسق، لا سيما فيما يتعلق بالجمعة والجماعة والأعياد، لأن هؤلاء في ذلك الزمن كانوا هم ولاة الأمر، كانوا هم الذين بايعهم الناس ولهم البيعة، وكانوا هم الذين يتولون ما يتعلق بسياسة الناس. الحجاج كان في العراق ثم انتقل إلى مكة ثم رجع إلى العراق وهكذا. فاستدلوا بهذه الأحاديث، جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر كان يصلي وراء الحجاج بن يوسف، بل حج معه وكان هو أميرا عليهم. فهل ابن عمر ومن كان معه من الصحابة امتنعوا من الاقتداء بالحجاج؟ لم يمتنعوا من الاقتداء به، مع أنه كان فاسقا، كان ظالما، كان سفاكا للدماء، وهذا شيء متفق عليه. كذلك ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كان يصلي خلف مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم كان كما ورد عنه منه من اتهمه بأنه ناصبي، وأنه كان يطعن ويلعن في أهل البيت، بل كان يطعن في علي بن أبي طالب، بل كان كما هو معروف في صلاة العيد قع قدم الخطبة على الصلاة. أنكر علي أبو سعيد الخدري لكن الناس تابعوا على ذلك، وكذلك عبد الله بن مسعود صلى وراء الوليد بن عقبة رضي الله عنهم جميعا، وثبت عنه أنه شرب الخمر فصلى بهم الصبح أربعا ثم قال أزيدكم، كما جاء في صحيح مسلم، لكن أنكر عليه الصحابة، وقد كان هذا في زمن عثمان، فعزله عثمان وأقام عليه الحد رضي الله عنهم جميعا، فكانت توبة له. إذن هذه أدلتهم، وقد أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله. من أدلتهم أيضا أن الصلاة تصح إذا قام بالأركان وأتى بشروطها، وهذا وإن كان فاسقا فقد كان قادرا على ذلك، فأتى بالصلاة بشروطها وأركانها. وذكروا أن صلاة الفاسق تصح لنفسه، قالوا إذن يصح الائتمام به كذلك الرجل العدل أو كمثل الرجل العدل، أي قياسا عليه، فمن صحت صلاته في نفسه صحت إمامته. ثم قالوا إنه ستحصل من المفاسد الكثيرة إذا ترك الناس الصلاة خلف الفاسق، وسيتركون الجمعة والجماعة وهي من شعائر الإسلام. إذن هذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، وهذه هي أدلتهم. بقي من الذي خالف في هذه المسألة؟ هذا القول أو المخالف في ذلك هو الإمام أحمد رحمه الله، لأن هذا الذي عليه الحنابلة أنه لا تصح الصلاة خلف الفاسق. وهذا أيضا روي عن مالك في رواية عنه، نقلها عنه أصحابه، لكن المذهب عند المالكية هو مع الجمهور أن الصلاة تصح خلف الفاسق. أما الحنابلة وهذا الذي عليه المذهب أن الصلاة لا تصح خلف الفاسق. إذا نظرنا في أدلة الحنابلة سنجد أنها أدلة عامة، يعني يأتون إلى نصوص في كتاب الله أنها لا تسوي، أو أن هذه النصوص تبين أنه لا يسوى بين الفاسق وبين المؤمن، ولا شك أن هذا صواب، وإن كان في بعض النصوص يطلق الفاسق ويراد به الكافر، يعني مثلا كقول الله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وكقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قالوا إذن لو كانت الصلاة صحيحة خلف الفاسق لكان مساويا للمؤمن العدل، والله في هذه الآيات نفى المساواة بين الفاسق وبين المؤمن العدل. لكن هنا قال العلماء إن المراد بذلك ليس الفاسق، المراد الكافر، فهذا عام في كل فاسق. واستدلوا أيضا بما جاء في السنة، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته، ذكر خطبة ثم قال في الخطبة ألا لا تؤمن امرأة رجلا، ثم قال ولا يؤم فاجر مؤمنا، وهذا هو الشاهد، والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه. استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث قالوا هو نص صريح في النهي عن الائتمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمن أن يأتم خلف الفاجر، ومعروف أن النهي يقتضي الفساد. هذا الحديث لا يصح، فقد أجاب الجمهور وقالوا أن هذا الحديث لا يصح، ولا شك أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق علي بن زيد بن جدعان، وفيه كذلك رجل آخر وهو عبد الله بن محمد العدوي، وهو منكر الحديث ولا يتابع في حديثه، ولهذا ضعفه جمع من أهل العلم، وذكر كذلك الحافظ ابن حجر ذلك في التلخيص وضعفه الشيخ الألباني. هذا الحديث لا يصح. واستدلوا أيضا بما جاء في بعض النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يجعلوا الأئمة هم الخيار، كما عند البيهقي اجعلوا أئمتكم خياركم، وكذلك هذا الحديث لا يصح، هو عند البيهقي في سننه الكبرى لكن في إسناده ضعف، وأشار البيهقي نفسه إلى ضعف هذا الحديث. إذن هذه هي أدلتهم، وهي في الحقيقة أدلة عامة، منها الضعيف ومنها الصحيح الذي ليس صريحا، فلا دليل عندهم صريح في هذه المسألة على بطلان صلاته أو أن الصلاة لا تصح خلف الفاسق، بل الذي يظهر هو أن القول الأول هو الصواب في ذلك القائل بصحة الصلاة خلف الإمام الفاسق. ولهذا العلماء المعاصرون لما سئلوا ذكروا أن الصلاة صحيحة إلا إن كانت هذه البدعة بدعة مكفرة. اللجنة الدائمة الشيخ عبد العزيز بن باز والفوزان وغيرهم من العلماء لما سئلوا عن الصلاة خلف الرجل الرافضي أشاروا أنه إن كانت هذه البدعة مكفرة، كمن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة كما تصنع الروافض، وهذا كله من صنيع الروافض، يستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويعتقدون أن القرآن محرف، هؤلاء لا يصلى خلفهم. أما إذا كان فاسقا ولا يصل هذا الفسق إلى الكفر فالصلاة خلفه صحيحة. ولهذا الشيخ بن باز رحمه الله ذكر هذا التفصيل أيضا في عدة كتب من كتبه، ذكر هذا التفصيل أنه ينظر إلى هذا المبتدع أو هذا الفاجر، فإن كانت بدعته بدعة مكفرة كالجهم وغيره هذا لا يصلى خلفه. أما إذا كانت البدعة بدعة خفيفة، والبدع كلها شر لكن منها المكفر ومنها الذي لا يكفر ولا يخرج من دائرة الإسلام، لأنكم تعرفون أن الصلاة فيها بدع كأن يأتي ويتلفظ بالنية أو يأتي ببعض البدع القولية والعملية، فهذا تصح الصلاة خلفه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع أنه يقول بذلك أيضا أن الصلاة صحيحة خلف المبتدع إذا كانت هذه البدعة لا تخرجه من دائرة الإسلام، لكنه رحمه الله أشار إلى أمر مهم وهو ما يتعلق بأنه لا تصلي خلف هذا الرجل إذا كانت ستؤدي الصلاة إلى أن الناس يغترون بهذا الرجل ويستمسكون ببدعته فيقولون ها هو فلان يصلي خلفه، كأن يكون لك شأن في بلدك أو في منطقتك أو في مدينتك لأنك طالب علم، فيقولون ها هو فلان يصلي خلفه فنحن نصلي خلفه، فيحصل شيء من الاغترار والاستمساك أيضا هو ببدعته فيقول الناس تصلي خلفي. فالشيخ بن عثيمين رحمه الله وهذا من فقهه قال لا يجوز أن يصلى خلفه احتقارا له لئلا يضل الناس ببدعته، وهذا يدل على فقه رحمه الله وإشارة إلى أمر مهم وهو ما يتعلق بالاغترار، لا أن الصلاة خلفه باطلة، وليس المراد أن الصلاة خلفه لا تصح، لكن الحمد لله قد نجد في المدينة الواحدة عدة مساجد. فإذا كان كذلك نرجع إلى كلام شيخ الإسلام الذي ذكره في مقدمة الإجابة أن الواجب ألا يمكن هؤلاء، من كان مظهرا للبدعة ومظهرا للفجور يجب الإنكار عليه ويجب نهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار كما ذكر هجره، فإن كان المسلم يتمكن من هجره ومن هجر هذه المساجد التي فيها البدع وإظهار المنكرات ويصلي في المساجد التي أقل أحوالها أن يكون الإمام مستور الحال ولا يظهر هذه البدع ولا يظهر كذلك الفجور. وقد أشرنا أن شيخ الإسلام بيّن أن العلماء فرقوا بين الداعية وغير الداعية، فالداعية هو الذي يظهر المنكر فهذا يستحق الإنكار بخلاف الساكت، فإنه بمنزلة من أسر بالذم. إذن هذا هو اختيار شيخ الإسلام، وذكر أن الصحابة صلوا خلف الحجاج وغيره. ثم قال رحمه الله فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم إفسادا من الاقتداء فيهما بإمام فاجر، وهذا ما كان عليه الصحابة لو كانوا تركوا الصلاة خلف الحجاج، وهناك معروف أنه إمام واحد هو الذي يصلي بهم الجمعة، كانوا كلهم يجتمعون في جمعة واحدة وكلهم يجتمعون في صلاة العيد وفي الجماعة، فهنا كانوا لا يستطيعون أن يتخلفوا، وإن تخلفوا فتفويت الجمعة والجماعة أعظم إفسادا من الاقتداء بهذا الإمام الفاجر الذي هو الحجاج أو غيره، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره. يعني أنت تخلفت، هل معنى ذلك أن هذا الإمام سيترك فجوره وسيترك البدع؟ قال فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعات والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع، وهذا ما ذكرناه وأشرنا إليه، وذكرنا أن السلف كانوا مجمعون على ذلك، بل ذكروا هذه المسألة بعينها في كتب العقائد. ولهذا تجد كتب العقائد ينصون على أن الجمعة وأن العيدين وأن الجهاد ماض مع كل خليفة برا كان أو فاجرا. هذا هو اعتقاد السلف. ابن حزم رحمه الله في كتابه أيضا الفصل أشار إلى هذا، بل قال هذا إجماع الصحابة، ذكر أن الصحابة كلهم بدون خلاف، دون خلاف من أحدهم، وأن الفقهاء وأن التابعين على ذلك، إلى جواز الصلاة خلف الفاسق في الجمعة وغيرها. ثم قال وبهذا نقول، بل جعل القول بخلاف ذلك جعله بدعة محدثة، فما تأخر قط أحد من الصحابة الذين أدركوا المختار بن عبيد والحجاج وعبيد الله بن زياد، وذكر جملة من هؤلاء ما تأخروا، كانوا يصلون خلفهم، مع أن هؤلاء من أفسق الفساق، الحجاج وعبيد الله بن زياد الذي كان سببا في مقتل الحسين رضي الله عنه، عبيد الله بن زياد، والمختار بن أبي عبيد زاد في ضلاله وفسقه حتى ادعى النبوة قاتله الله. إذن الصلاة خلف من أظهر فسقه وفجوره لا شك أنها جائزة، والصلاة خلف مستور الحال كذلك من باب أولى، بل عليها الإجماع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال العلماء وقال الشراح فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر. والبخاري رحمه الله أيضا ساق بإسناده في قصة عثمان رضي الله عنه لما حاصره الخوارج، وجاء إليه من جاء وقال له إنك إمام عامة وقد نزل بنا ما ترى، وهناك من يصلي لنا وهم إمام، يصلي لنا إمام فتنة ونتحرج من الصلاة خلفه، هكذا يقول لعثمان. فماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ والحديث في البخاري. قال له الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، يعني لا تتابعهم في الضلال، في البدعة، في الفجور، في الخطأ، لا تتابعهم، لأنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لكن صلي خلفهم، فإن أحسنوا أحسن معهم. إذن إذا صحت الصلاة خلف الفاجر أيضا من باب أولى، صحت خلف من كان مستور الحال كما أشرنا، وقلنا أن هذا شيء مجمع عليه. لكن قد يقول قائل أليس أحمد بن حنبل رحمه الله أيضا مع السلف، وقد ذكر في كتب العقائد أن الصلاة خلف كل بر وفاجر مثل كتابه أصول السنة، أشار إلى هذا رحمه الله. الجواب عن ذلك أن هذه مسألة مجمع عليها فيما يتعلق بالصلاة خلف ولي الأمر أو من ولاه ولي الأمر، فقد كانوا يصلون خلف الحجاج وخلف المختار وخلف عبيد الله بن زياد، وهكذا أحمد أيضا رحمه الله في زمنه صلى خلف ولاة الأمر، وسيذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله. فكانوا يرون أن الصلاة خلف هؤلاء واجبة، وأنه يجب متابعتهم في ذلك، فهم ولاة أمر على ما عندهم من فجور وعلى ما عندهم كذلك من فسق. ولهذا أحمد نفسه في كتابه أصول السنة ذكر هذا، ذكر أن دفع الصدقات وكذلك صلاة الجمعة خلف هؤلاء، بل كان رحمه الله في كتابه أصول السنة أشار إلى أن من أعاد الصلاة فهو مبتدع. قال رحمه الله في كتابه أصول السنة وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع. إذن صلاة الجمعة تكون خلف ولي الأمر أو من ولاه ولي الأمر، ولا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة لأن هذا الرجل عنده بدعة أو عنده فجور ويذهب يعيد الصلاة مرة أخرى. قال: فمن أعادهما فهو مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، إذ لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين. إذن هذا الذي كان عليه السلف. لكن ما جاء في الخلاف أو ما أشير إلى الخلاف هو ما يتعلق بقدرتك بالاختيار في حال الاختيار أن تصلي خلفه وهو فاسق، فإن صليت خلفه مع اختيارك فهذا هو الذي فيه الخلاف. لهذا شيخ الإسلام سيذكر ذلك. انظروا ماذا يقول رحمه الله: وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر. أنت مخير، تصلي خلف فاجر أو تصلي خلف رجل مؤمن عدل، رجل بر. فهنا لا شك أن الأمر فيه فرق، ففي الموضع الأول لا بد أن تصلي خلفهم وتتابعهم، فهم ولاة الأمر ولا يجوز مخالفتهم. أما في حال الاختيار فهنا يأتي خلاف العلماء، ولهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام: وحينئذ إذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء. هذا الذي فيه الخلاف. منهم من قال إنه يعيد، وهذا هو مذهب أحمد بن حنبل. لماذا؟ قال: لأنه فعل ما لا يشرع، بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف هذا، فكانت صلاته خلفه منهيا عنها فيعيدها. إذن هذا هو القول الأول، وقد أشرنا إلى أدلتهم أنه يعيد الصلاة لأنه يجب عليه أن ينكر على هذا الذي فيه فجور أو فيه بدعة، لا أن يصلي خلفه ويتابعه. ومنهم من قال لا يعيد، وهذا مذهب الجمهور، لأن الصلاة في نفسها صحيحة، أي بمعنى أن هذا الرجل مع فجوره إلا أن صلاته في نفسه صحت فيصح الائتمام به، لأن الصلاة في نفسه صحيحة، وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة. يعني كوني أنكر عليه هذه البدعة وهذا الفجور هذا ليس له علاقة بصحة الصلاة، فالصلاة صح. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجمهور، أي بمعنى أنه لو صلى خلف الفاجر أو صلى خلف صاحب البدعة مع اختياره فصلاته صحيحة، لكنه ترك الإنكار على هذا الرجل. وكذلك نقول له: كان الواجب والأفضل والأكمل لك ألا تصلي خلفه وأنت تستطيع أن تصلي خلف البر، أي بمعنى أنك صليت من غير عذر باختيارك. لهذا قال: وهو يشبه البيع عند نداء الجمعة، أي بمعنى أن القول بأن البيع باطل غير صحيح عند نداء الجمعة، هذا شيء منفصل عن هذا. فالجماهير أيضا ذكروا من أدلتهم هذا الأمر، أي بمعنى أنه لا يجوز البيع، لكن لو فعل فالبيع صحيح، وهذا قول عند الفقهاء. وطائفة من أهل العلم ترى بطلان البيع، ولا شك أن هذا هو الصواب، أن البيع باطل. لماذا؟ لأن النهي جاء في كتاب الله عن البيع نفسه فعاد إليه، وهذا ما جاء بنص كتاب الله. الله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال رحمه الله: وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة، وإعادتها من فعل أهل البدع. هذا الذي أراده أحمد بن حنبل عندما قال في عقيدته أصول أهل السنة أن هذا من عمل أهل البدع، وأن الصلاة لماذا؟ لأنه لا يختار، ليس له إلا أن يصلي خلف هذا الرجل، فهذا معذور ويصلي خلفه ولا يعيد هذه الصلاة. وشيخ الإسلام رحمه الله أطال النفس في الحقيقة في هذه المسألة، حتى إنه تطرق إلى مسألة تكفير أهل البدع، ومسألة كذلك ما هي المسائل التي قد يكفر بها، وأطال النفس حقيقة في هذه المسألة. ولهذا سنرجي باقي هذه المسألة إلى الدرس القادم، لأنه تكلم أيضا عن بعض المسائل وضرب أمثلة، هل هذه المسائل مما تعرف بالمسائل النظرية والمسائل العملية، هل لابد من إقامة الحجة، وضرب أمثلة أيضا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ولعلنا في الأسبوع القادم إن شاء الله نتحدث عن هذا بالتفصيل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.